قال المؤلف رحمه الله تعالى في الركن الثالث وقوعهما حضرا، يعني الخطبة الأولى والثانية للجمعة أن تقع حضرا لا سفرا، وهذا صحيح لأن المسافر لا يطالب بإقامة الجمعة، وسبق معنى هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الجمعة في كل أسفاره، ولا ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم أقام الجمعة لأصحابه ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. الجمعة لا تكون إلا حضرا ولا تقام في الصحابة. الرابع قال حضور الأربعين لما تقدم، ولأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العمل، وسبق أن ذكر الأربعين ليس عليه دليل، وإنما هي واقعة الحال، والمرجح أن واقعة العين لا يستنبط منها حكما لوجود الاحتمالات. قال الخامس وأن يكون يعني خطبتين ممن تصح إمامته فيها فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر، وقلنا هذا أيضا لا دليل عليه، بل لو حضر العبد أو المسافر الجمعة أصبح من أهلها ويجب عليه الصلاة مع الإمام، فلو حضر العبد أو المسافر الجمعة وخطب بالناس أو صلى بالناس فالصلاة صحيحة ولا دليل على أن صلاته أو خطبته باطلة، ونبقى على الأصل. وسبق معنى القاعدة كل من صح صلاته بنفسه صح بغيره إلا المرأة. يعني سواء لا، والذي يقيم فوق أربع هذا يجب عليه حضور الجمعة، يجب عليه حضور الجمعة. أما الكلام هنا على المسافر الذي لا ينوي الإقامة، ثم إن المسافر والعبد كلاهما مسلم بالغ عاقل، يعني تصح منه الصلاة وتصح منه الخطبة، كالقول أنه لا تصح به الخطبة أو الصلاة أو العدد قول ليس عليه دليل. قال وأركانها ستة، أركان الجمعة ستة. الأول قال حمد الله لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. ليه؟ نعم. وصحيح أن النبي عليه السلام لم ينقل عنه ولا يحفظ عنه أنه افتتح خطبه بما فيها الجمعة بغير الحمد لله، لا يحفظ عنه ذلك، لا يحفظ عنه، لكن افتتاح الخطبة بالحمد ليس عليه دليل. والحديث الذي أراد المصنف له طرق كثيرة جدا، إلا أنه ليس لها إسناد صالح يصح به الحديث. لا، فلو افتتح الخطبة بالتكبير أو التسبيح أو الاستغفار، أو لو لم يفتتحها بالحمد أصلا صح الخطبة، وافتتاح النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد لجميع خطبه ما هو إلا مجرد فعل لا ينتهض على انتزاع الوجوب منه، لا يمكن، ليس في المسألة نص يفيد الوجوب، وإنما هي كلها أفعال. فلو افتتح الخطبة بالحمد بالتسبيح بالتكبير والاستغفار جائز، ولكنه خلاف الأولى وخلاف السنة، يعني غير التحميد، لكن الحديث لا يقوى ولا يصح انتزاع الدليل الوجوب منه. ولذلك قلنا قبل ذلك أكثر من مرة أن الحديث الضعيف لا يتكلف اعتباره، الحديث الضعيف لا يتكلف اعتباره، يعني لا يشرح ولا تستنبط منه أحكام. فالمرجح ان الحمد في اول الخطبه سنه وليس واجب. وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله. نقول نعم هذا فعل ولكن لا ينتهض الوجوب. الثاني قال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان. هذا تعليل ليس عليه دليل. هذا تعليل ليس عليه دليل ثم القياس على الأذان قياس مع فارق. فين الفارق يا جماعة؟ وسبق معنا في الأصول انه من شروط صحة الاصل من السبت الماضي تساوي العلة بين الفرع والاصل. فلو جاءت العلة في الفرع اضعف منها في الاصل لا يصح القياس. وذكرنا ان اكثر القياس الموجود عند الفقهاء الذي ينتقد عليهم هو القياس الذي يكون مع الفارق لعدم تساوي العلة في الفرع مع الأصل. وضربنا المثال قلنا وجدنا سم قاتل فقلنا لا يجوز تناوله لأنه قاتل إلا فيه القتل. طيب وجدنا مشروب أقل في القتل من السم يعني المشروبات الغازية مثلا فيها ضغط لكن ليس بالقاتل. هل يجوز ان انا اقيس المشروبات الغازية على السم؟ لا. ليه؟ لان العلة وهي القتل في المشروبات الغازية اضعف بكثير من السم القتل. ولا حتى يجوز ان انا اقول شرب المشروبات الغازية مكروه. ليه يجوز؟ ولذلك العلماء في الأصول يضربون المثل ب في اشتراط تساوي علة الفرع مع الأصل. يقولون القتل العمد العدوان قتل مش كده؟ والقتل شبه العمد قتل والقتل خطأ قتل فالثلاثة تشترك في الموت. صحيح هذا موت وهذا موت وهذا موت. لماذا لا أقيس شبه العمد والخطأ على العمد والعدوان؟ فأقول يجب القصاص في شبه العمد والخطأ. لأن العلة في القتل قوية فيها التعمد. لكن العلة في شبه الخطأ في شبه العمد والخطأ أضعف لم يتعمد أصلا. زي قلنا أكثر القياسات التي تنتقد على الفقهاء هي القياسات التي يكون فيها العلة في الفرع أقل وأضعف من أصل. لذلك قلت لما لا يجوز قياس إجارة المسلم لما لا يجوز عدم إجارة المسلم للكافر قياسا على عدم جواز بيعه. الحنابلة يقيسون هذا القياس يقولون لا تجوز إجارة المسلم عند الكافر قياسا على بيعه. بالإجماع لا يجوز بيع المسلم الكافر لا يجوز العبد لقوله تبارك وتعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعند الترمذي وإسناده حسن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلا يجوز بيع المسلم الكافر إجماعا. طيب لماذا لا نقول حنابلة يقولون طيب كذلك لا تجوز إجارة المسلم عند الكافر يعني لا يبني له بيت ولا يعمل له أي مصلحة قياسا على بيعه. نقول هذا قياس صحيح ولا مع الفارق؟ مع الفارق. يعني فين الفارق؟ لا هذا تملك كامل إنما هنا تملك المنفعة مش كده؟ لذلك أنا قلت لك احفظها. كل قياس تدركه على الفقهاء اعلم انه قياس مع الفارق لم تستوي فيه عله الفرع مع الاصل فعلة الفرع جاءت ضعيفة جدا، لذلك احترز الأصوليون فقالوا من شروط صحة الفرع، من شروط صحة الأصل، أو من شروط صحة الفرع، نعم من شروط صحة الفرع، أن تكون العلة فيه مساوية لعلة الأصل، فلو أصبحت أضعف لا يصح القياس، لا يصح القياس. وذلك اختلفوا في قياس الأشباه وقياس الشبه، وإن كان هو أكثر قياس مستخدم عند الفقهاء لكن اختلف فيه. لماذا؟ لضعف العلة الموجودة في قياس الشبه، هل يلحق بهذا أو يلحق بهذا؟ إن نظرت لهذا تجده يشبهه، وإن نظرت لما يخالفه تجده يشبهه، لكن هو في كلا الشبهين ضعيف، لذلك منهم من أنكره بالكلية ومنهم من عمل به. وإن كان أكثر الفقهاء إنما يعتمدون في القياس على قياس الشبه، فكل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج إلى ذلك، هذا يحتاج إلى ذلك، وإلا فقد جاءت عبادات اشترط فيها ذكر الله تبارك وتعالى ولم يشترط فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله كالآذان نقول هذا قياس مع ثالث. لماذا؟ لأن ذكر الله في الأذان، بل الأذان كله جاء فيه الأمر، جاء بالأمر، ثم هو واجب على الكفاية. أما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الغزة فليس بواجب، فليس بواجب. ثالث قال وقراءة آية من كتاب الله عز وجل، بقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان الرسول يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. يعني لو أنه صعد على المنبر يوم الجمعة وقرأ حديثا وشرحه، تصح الخطبة لا تصح عند الحنابلة؟ لا تصح. لماذا؟ لأنهم يشترطون قراءة آية في الخطبة، وهذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل المقصود تحصيل الغرض من الخطبة وهو وعظ الناس وأن يأمرهم بتقوى الله تبارك وتعالى. أما اشتراط أن يذكر آية هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. فلو أنه صعد على المنبر وقرأ حديث مثلا حديثا وشرحه لما. قال الرابع والوصية بتقوى الله، لأنها المقصود بالخطبة فلم يجز الإخلال بها. طيب هل يشترط أن يذكر على المنبر تقوى الله باللفظ حتى نقول الوصية بتقوى الله؟ يعني لو أن الخطيب مثلا يوم الجمعة تكلم في موضوع ما ولم يقل اتقوا الله، ولكن الخطبة دارت عن موضوع ديني معين يتكلم فيه، هل يشترط لفظ التقوى بلفظه؟ نقول لا تصح الخطبة، ولا يشترط لفظ التقوى بعينه وتصح الخطبة، لا إشكال في ذلك. لكن إشكال فينا يا جماعة، يعني والآن لما نقول الوصية بتقوى الله، كل أمر بمعروف ونهي عن المنكر على المنبر فيه تقوى الله، وليس اللفظ المقصود بذاته. يعني لا يقول يا جماعة اتقوا الله، طب لو لم يقل يا جماعة اتقوا الله اتقوا الخطبة؟ لا لا. متى نقول أن هذه الخطبة باطلة؟ ها؟ يصعد على المنبر يوم الجمعة ونضرب المثال، يأتي بأخبار سياسية مثلا، سياسية مجردة ولا يربطها بالدين، منذ أن صعد على المنبر إلى أن نزل كلام كله في السياسة، لأنه لو ربطها بالدين فصح الخطبة، لكن كلام في السياسة مجرد ها؟ وكان بعض المتفيقها عندنا هنا يقرأ الأخبار كل أسبوع ويطلع يوم الجمعة يسردها على المنبر ويلعن في إسرائيل وأمريكا وغيرها وغيرها، وما ذكر حديثا ولا آية ولا موعظة ولا تقوى الله ولا والكلام ده كله، وإنما يتكلم عن ما يحدث من الأحداث ثم يبلور هو من عنده رؤية مستقبلية ويستنبط ويأتي بالنتائج وسيفعلون كذا، هذا لا تصح خطبته، خطبته باطلة. أما لو كان يتكلم في السياسة وربطها بالدين فلا مانع وتصح الخطبة، لا مانع. يعني وقع في الزهر وجعل يتكلم كلام محض مجرد عن الزلزال ولم يربطه بالدين، خذوا غسل غير صحيح، وجعل يتكلم فيه الجغرافيا وغيرها وتعرفين الزلزال ده بيحصل ازاي وغليان الارض وبتاعه وينزل، خذوا غسل. لكن لو انه ربطها بذكر الله سبحانه وتعالى من اجل اخذ العبره صح، فاعلم ان كل خطبه مجرده لا تربط بالدين فهي باطله ولا تصح ولا تصح. سؤال اي نعم، يلزمهم ان واحد يصعد على المنبر ويقول الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله، ايها الناس اتقوا الله، ويجلس ثم يقوم فيحمد الله تبارك وتعالى ويتشهد ويقول أقم الصلاة، لا، لكن إن أمكن إعادتها، يعني الآن الخطيب خطب الخطبة الأولى خلاص وسهى ونزل استوى، فقال له رجل من المصلين تركت الخطبة الثانية، فتذكر هل يصعد ويأتي بالثانية ولا يكفي ويصلي بالناس؟ يبني من جديد ولا يستأنف؟ المرجح ان هو يطلع من بطانه، لكن هل يبني على ما مضى ولا يستأنف؟ يبني صحيح ولا يستأنف قياسة لا على ايه؟ نزول ايه؟ لا لا هذا يقاتل الموالاة بين الخطبة والصلاة، هذا يقاتل الموالاة بين الخطبة والصلاة، لكن الآن هو نسي وذكر وصعب، هل يبني من جديد؟ هل يبني على ما مضى ولا يستأنف من جديد؟ يبني لكن الدليل قياسا على الاستخلاف الصلاة، قياسا على الاستخلاف في الصلاة، يعني فالذي يستخلف يبني على ما مضى ولا يستأنف من جديد صحيح. فما دام أن يمكن استدراك ما فات فلا مانع، لكن متى يقال خلاص يكفي هذا والحمد لله؟ لو أنه صلى بالناس الجمعة ثم قيل له بعض الصلاة نسيت ولم تخطب إلا خطبة واحدة فقل يكفي، ولا يلزمه أن يصعد المنبر ويأتي بالخطبة الثانية ثم يعيد الصلاة بالناس، لا نقول يكفي خلاص طيب قال وموالتهما مع الصلاة يعني الثبتين، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، من حيث التعليل صحيح ألا يكون هناك فاصل ما بين الخطبتين وما بين الصلاة. أما من حيث الدليل فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه وقع منه فاصل في بعض الأحيان وهو على المنبر، وأشهر ما ورد في ذلك حديث الأعرابي الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة وقال رسول الله رجل غريب، فأبدى اعتذاره أولا قبل أن يسأل المسلم. رجل غريب جاء يسأل عن دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ووضع له كرسي له أربع قوائم وجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعلمه مما علمه الله. وهذا يقدم فيه فقه الأولويات، فلما علمه صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأكمل الخطبة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة إذ جاء الحسن والحسين، جاء الحسن والحسين يعثران وعليهما قميصان أحمران، عليهما قميصان أحمران، وهذا من أدلة أيضا على أن اللبس الأحمر يجوز، ومن ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد من اللبس الأحمر للرجال لا يجوز فيه نظر أو هو خطأ. وفي البخاري عن أنس قال لبس صلى الله عليه وسلم يوم العيد بردة حمراء، فأراد ابن القيم أن يجمع فأتى بما ليس في الحديث فقال بردة حمراء مخططة، الحديث ليس فيه أعلام ولا مخططة ولا كلام، ليس الأحمر النساء للرجال لا مانع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأخذهما وصعد وجلس بهما على المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران فلم أصبر عليهما، فلم أصبر عليهما. طيب نزول النبي عليه الصلاة والسلام لأخذ الحسن والحسين على الأرض ضرورة وحاجة؟ ها؟ لا، ليس الضرورة واحد، ومع ذلك نزل. فلو الخطيب يخطب يوم الجمعة مثلا، سبق معانا أنه لو أراد يدخل الحمام مثلا حصرته الجولة لما بين الخطبتين في السكتة اليسيرة التي يجلس فيها له أن ينزل عن المنبر ويدخل الحمام ويرجع مرة أخرى، فالجلسة ليست مقصودة لذاتها إنما مقصودة لمن أراد أن يستريح. فلو وقف وجعل فاصلا بين الخطبة الأولى والثانية ولم يجلس وسكت فقد عمل بالسنة لا معنى. الآن الخطيب وهو يخطب وقع له شيء من الإغماء، بدأ يدوخ، مش قال يجلس، يجلس ويقول للناس حتى لا يتوهموا أنه جالس بين خطبتين، لا يا جماعة أنا مريض انتظروا علي خمس دقائق أقعد وأستريح، ويستعيد نشاطه من جديد ويقعد على المنبر، يجيب له كوباية مية يقعد خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة لا مانع، لا مانع، ويستعيد نشاطه من جديد ويقوم ويكمل. لكن إن كان ربع ساعة في تطويل على الناس المشقة، إن كان يكفي خمس دقائق لا مانع نستريح، بعد ذلك يقوم ويكمل لا مانع من ذلك. لكن لو كان مسألة تطول بالنسبة له ينزل ويستريح على الأرض ويصعد آخر ويكمل ويبني على مضض، خذ مسألة تاخد معاه ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة حتى يستعيد نشاطه، هذا يشق على الناس إن هم ينتظروه. فلا مانع من أن يقعد على المنبر يستريح خمس دقائق يعاود نشاطه من جديد والناس يجلس، لا مانع. ثم بعد ذلك يقوم ويستأنف أو يبني على ما مضى ويكمل خطبة ويجلس، لا مانع من ذلك، لا مانع. لو جلس الشيخ لو جلس أطفال الخطبة على ذلك، لو جلس أطفال الخطبة على ذلك، لو راح في إغماء تام. في الحالة دي لا ينزل من على المنبر، راح في إغماء ويعني سلب منه إدراكه بالكلية. في الحالة دي ينزل من على المنبر ويصعد آخر يكمل الخطبة. ينزل. لما خطيب نفسه خطب الخطبة على الأرض. على الأرض. اتخذ المنبر سنة وليس بواجب. فيجوز له أن يخطب على الأرض. على كرسي على المنبر، يجي معنا المؤلف يذكر ان اتخذ المنبر سنة وهو راجع. قال الثالث الجهل بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم او غفلته او صممه، فإن لم يسمعوا بخفض صوته لم تصح عدم حصول المقصود. وعن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. هذا كان قديما في عدم وجود مكبرات الصوت، وإن كان الجهل صحيح من أركان الخطبة، الجهل لابد أن يجهر ويسمع من حوله. أما من بعد لأن نفترض أنه يخطب بدون مكبر صوت، بدون مكبر صوت على مكان قديم، نعم يلزمه الجهر، هذا ركن من أركان الخطبة صحيح، صحيح مشترك، يعني لا يهمهم في نفسه، واقف عمال يتكلم ولا يسمعه أحد، نقول لا، يجب عليه أن يرفع صوته على قدر طاقته، ولا يكلف أن يصرخ، فلعله لو رفع صوته عاليا أجهد من أول دقيقتين ويجلس بعد ذلك، لا، لكن يلزمه أن يسمع من حوله، ده شرط صحة صحيح، ده شرط صحة في الخطبة صحيح. لا يصح غيره من الأركان كلها، لا يصح غيره من الأركان كلها، فيجب عليه أنه يرفع صوته ب على حسب طاقته هو، على حسب طاقته، ويسمع من حوله، ومن بعد لا لوم عليه أنه لم يسمع، ومن نام، ومن غفل، ومن عنده صمم، فليس على الخطيب لوم أنه لم يسمع، هو أدى ما عليه، والتفريط كان على النائم، والذي عنده صمم خارج من المسألة أصلا، أنه حتى لو كان صوته عالي لا يستطيع إسماعه، لأنه لا يسمعه. فصحيح رفع الصوت على حسب طاقته ركن صحيح من أركان الخطبة. لأنه تكلم ولم يسمعه أحد من الجالسين، فأين الخطبة؟ ما لا لا لا لن يتكلم في صحة الخطبة، في صحة الخطبة، يعني لو أنه همهم في نفسه ولم يسمع من حوله بطلت الخطبه، نقول غير صحيح. فين المقصود منها؟ اسمع الناس، صحيح. اما كون نائم او غافل او عنده صمم هذا ليس في طاقه الخطيب، لا، قد اتى بما عليه وسمعه من حوله. اما البعيد الجالس، لو افترضنا ان خطبه الجمعه فيها اناس كثيرين وجالسين بعيد بعيد من صفوف طويلة والبعيد لا يسمع، فلا شيء على الخطيب، لا شيء عليه. لا يا هذا يقال في من حوله، أما البعيد فلا يشترط للخطيب أن الآن نتكلم في الأزمنة السابقة، ليس هناك مكبرات صوت، وكان بعضهم يحضر له في خطبة الجمعة بالألف والألفين وبعضهم يصل إلى 10,000، فزيد بن جوزي صحيح وغيره، الشيخ الإسلام ابن تيمية فلو اضطربنا ان في 10,000 جالسين لعل المجلس يمتد بهم خارج المسجد الى 500 متر وازيد، مفيش مكبرات صوت. اذا هو لا يكلف ان يسرع الجميع، لا، فرضه ان يسرع من حوله على حسب طاقته. المساله مفترضه في عدم وجود مكبرات الصوت، فلا نقول ما دام ان بعيد لا يسمع اذا ليس الاسماع للخطبه شرط صحه الخطبه، نقول لا، انما البعد هذا عارض والنوم عارض والصمم عارض، لا يخرق اصل وجوب رفع الصوت للخطيب ليسمع من حوله. صحيح. لا لا يشترط. الان يا جماعه هو المساله صحيحه لا اشكال فيها، يعني الان لو انك قلت ليس بشرط فيعترض عليك ويقال وقف الخطيب على المنبر وهمهم ولم يسمعه من حوله، ماذا تقول؟ أين الموعظة؟ أين تحصيل المخصوص الجمعة؟ إذن يقولون اسمع من حوله شرط. صحيح؟ صحيح؟ اسمع من حوله شرط. كم كلها؟ لأن هم بيقيموها مقام ركعتين من الظهر. عايز تقول ايه يعني؟ لا ما كانش صحة تصح. نعم، لأن نقول تصح لو وقعت الصلاة بدون خطبة كلنا تصح، لأن أصل الخطبة واجبة وليس شرط صحة، وليست الخطبة واجبة لذاته. لا يعني كخطبة ليست واجبة لذاته، وإنما أخذ وجوب الخطبة من وجوب السعة. فإذا كانت الوسيلة واجبة إذن فالغاية واجب، فأخذنا وجوب خطبة الجمعة من وجوب السعة، وإلا فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب مجرد سعة ليس فيه ما يدل على الوجوب، لكن لما قال فاسعوا هذا أمر. طب لماذا نسعى يا رب؟ قال الذكر. ما هو الذكر؟ سماع الخطبة. إذا أخذنا وجوب الخطبة من وجوب السعي، من وجوب السعي. لا كان تدل على المرجح عند الأصوليين على الاستمرارية، ولذلك يستحب للخطيب يوم الجمعة أن يرفع صوته ويرى عليه أثر الانفعال بالنصوص، حب ذلك حتى يكون أوقع في ذهن السامع ينفعل وهو يتكلم. كذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان حافظ بن حجر في ترجمته أنه ما خطب الجمعة قط إلا ورفع صوته جدا ورؤي عليه الغضب والانفعال، فحتى يشعر السامع أن الخطيب متأثر بما يقول. ليس المسألة نصوص مجردة تذكر على الناس، رحمك الله، ليست مجرد نصوص تذكر على أسماع الناس، لا. ولذلك من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة أنه كان يتأثر وينفعل. يعني كأنه تشبع بما لم ينصر، وليست النائحة الثكلة. صحيح المستأجرة، صحيح هذه أصيبة، أما هذه فلم تصب. صحيح. طيب سنن